أقصى صبرا يا أقصى لن ننساك. ميعاد العزة ميعاد العزة ميعاد العزة في مسرى. صبرا يا أقصى صارا يا أقصى صارا يا أقصى لن ننساك. ميعاد العزة ميعاد العزة ميعاد العزة في مسرى. سندك عروشا سندك عروشا سندك عروشا للطغيان للطغيان. وسنمضي أسودا وسنمضي أسودا وسنمضي أسودا للميدان. لن نرضى الذل لن نرضى الذل أو الإذلال. لن نحني رأسا لن نحني رأسا لن نحني رأسا للأنذار. لن نرضى الذل لن نرضى الذل لن نرضى الذل أو الإذلال. لن نحني رأسا لن نحني رأسا لن نحني رأسا للأنذار. فرسان العزة فرسان العزة فرسان العزة في الهيجاء في الهيجاء. رايات النصر رايات النصر رايات النصر في العلياء. سنسير تباعا سنسير تباعا للجبهة. يا روحا طارت يا روحا طارت يا روحا طارت للجنة. سنسير تباعا سنسير تباعا سنسير تباعا للجبهة. سأذود وحيدا سأذود وحيدا وحيدا عن أقصاي عن أقصاي وأموت شهيدا وأموت شهيدا وأموت شهيدا. طلقات المدفع في الميدان. نغمات تشدو نغمات تشدو نغمات تشدو بالألحان. طلقات المدفع مدفلقات المدفع مدفلقات المدفع في الميدان. نغمات تشدو نغمات تشدو نغمات تشدو بالألحان. فالحور تنادي فالحور تنادي للميدان للميدان. هبوا للجنة هبوا للجنة هبوا للجنة يا شجعان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا أبطال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا أقصى. أبطال.